جمايل والله وأباه ما فيش يا حبيبي وأباه ما تزرحش جمايل في الرادي عز وقامت على الرادي كله لما تمر في الرادي لما تزرع جمايل والله وهو وهو وهو ليلي اقصد مني ما يا لي اقصد مني انا مشي جاي تعال انت جاي تعال انت جاي تعال انت جاي انا مشي عليك عشاني معشاني سيد البهاء ذو الجمال بتتباهى الحب يعود النباهى انا مشي جاي تعال انت جاي تعال انت جاي تعال انت جاي انا مشي عليك عليك الدار ولا ديار وتعال انت جاي بدور عالليلي كل مكاسب مشي الليلي ضرب طبل ورجاهم وصرحولي دوين الرجاهم ضرب طبل ورجاهم وصرحولي دوين ريهم فين الخطيب الرجاهم يا ام الملايا اللف توعد ولادي خلف يا ام الملايا اللف توعد ولادي